إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ينتقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ونقله عنه ابن النجيم في بحر الرائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه. وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر أورد المصنف رحمه الله الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان لله، أما إذا كان لغير الله فلا يجوز الوفاء به لأنه معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك. فبين رحمه الله هنا الآية الكريمة وبقوله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي ما أنفقتم من نفقة تبتغون وجه الله فإن الله يعلمها وسيثيبكم عليها. وكذلك إذا نذرتم نذرا لله فإن الله يعلمه ويثيبكم عليه. فالنفقات والصدقات كل هذه لا تكون إلا لله، فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله لأنها عبادة، ولا يجوز أن تصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. والمصنف هنا ذكر حكم النذر وأن النذر لا يجوز إلا لله، فمن نذر لشيخ من المشايخ أو لصاحب طريقة من الطرق أو لقبر من القبور أو لحجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار فإن هذا كله باطل وكله محرم. والمصنف رحمه الله ساق لنا كلام الأئمة من أهل العلم رحمة الله عليهم، فساق لنا كلام بعض أئمة الشافعية وكلام بعض أئمة الحنفية وكلام بعض أئمة الحنابلة والمالكية رحمهم الله. فالأئمة فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون وكذلك الأئمة الأربعة كلهم حرموا هذا وأبطلوه وقالوا إن النذر لغير الله لا يجوز لأنه عبادة ولا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فالمصنف رحمه الله يذكر لنا كلام الأئمة وينقل عن أئمة الأحناف وينقل عن أئمة الشافعية وينقل عن أئمة المالكية وينقل عن أئمة الحنابلة، فكل الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم مجمعون على تحريم ذلك، وأن لأنهم عملوا بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر يعصي الله فلا يعصي، فهذه معصية. والله مدح المؤمنين الذين يوفون بالنذر لله فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا نذروا بنذر لله أوفوا به خوفا من ذلك اليوم، اليوم الشديد الذي هو يوم القيامة الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. في ذلك اليوم يقول الله في موضع آخر: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كل هذا في يوم القيامة. فذلك اليوم العظيم المؤمنون يخافون ربهم، فلذلك لا ينذرون إلا لله، لا ينذرون للقبور ولا ينذرون لقبر نبي ولا لولي ولا غيره، لأن النذر إلى القبور هذا محرم، بل قد يصل إلى درجة الشرك والعياذ بالله، الشرك الذي يحبط العمل. والله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبين المصنف رحمه الله لنا في هذا ما نقله عن الأئمة الأعلام والفقهاء رحمة الله عليهم من تحريم ذلك واتفاقهم على أن هذا محرم. وكونه يوجد في بعض البلدان مثلا أناس يتقربون للقبور ويذبحون عندها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، وينذرون لها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نذر في معصية، وهذه معصية عظيمة. فليتنبه المؤمن وليجتنب هذه الأمور، وإن عمل بها بعض الناس الجهلة الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون من أصحاب القبور، وأصحاب القبور لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يتيقن ويعرف معنى لا إله إلا الله، وهو أننا لا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا ننذر إلا له، ولا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نستغيث إلا به. فكل هذا حقه سبحانه وتعالى، وكل هذه أنواع من أنواع العبادة التي خلقنا الله لها، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه عبادة لله، فإذا عبدت غير الله فقد أشركت بالله، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله. فبين المصنف رحمه الله في هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه النقولات التي نقلت عن أئمة، عن أئمة العلماء رحمهم الله، عن الأئمة الأربعة، كلهم متفقون على تحريم ذلك، بل قد يصل إلى درجة والعياذ بالله الشرك، يذبح مثلا عند صاحب هذا القبر ذبيحة، أو يذبح جمل، أو يذبح ثور، أو يذبح كبش، ويزعم أنه هذا يدفع عنه البلاء، أو يرد عليه غائب، أو يتسبب إلى أن يجيه أولاد، أو أنه يجيه رزق، أو يدفع عنه شر الأعداء. فإذا زعم هذا وأنه يتصرف، التصرف لله، فهذا شرك بالله والعياذ بالله، محبط للعمل. فليتنبه المؤمن وليحذر من ذلك، ولا يتدخل في هذه الأمور التي نص العلماء رحمهم الله على تحريمها. وإذا مثلا اشكل عليه شيء فعنده كتاب الله وسنة رسوله، وعنده العلماء يسألهم، ولا يغتر بالناس، يقول والله الناس كلهم يأتون للقبور، لا، هذا لا تقتربوا، لأن الناس أكثرهم صادون عن طريق الحق، والله يخبرنا أن أكثر الناس على ضلال. ولذلك يقول سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون. ويقول سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله يقول: فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الذي ما أراد الله لهم والعياذ بالله، ما تنفعهم المواعظ، ولا يتعظون بالقرآن، ولا يتعظون بسنة النبي، ولا يتعظون بمواعظ العلماء وتذكير العلماء وبيان الحق. فعليك أيها المسلم أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتحذر من هذه الأمور، تبتعد أنت بنفسك عنها وتحذر غيرك من هذا. وعليك بما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه أصحاب رسول الله، وما كان عليه التابعون، وما كان عليه أتباعهم، وما كان عليه الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم. هذا الواجب عليك أيها المسلم. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. انتهى. قوله: وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه، وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع، ودخل بها وهي ابنة تسع، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها، كما في صحيح البخاري وغيره. فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه. ورضي عن أصحابه وأزواجه. توفيت سنة 57 رضي الله عنها. قوله من نذر أن يطيع الله. تكلم المصنف رحمه الله الآن على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أعلم النساء على الإطلاق، بل هي تعتبر من علماء الصحابة رضي الله عنهم، لأنها عندها علم كثير استفاد منه الصحابة واستفاد منه الناس العلم الذي عندها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كان من فضائلها أيضا زيادة على العلم، من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليها وطهرها وأرد قول القائلين في عرضها وتوعدهم بالعذاب العظيم، فإنه أنزل الله فيها عدة آيات من القرآن في سورة النور براءة لها وبراءة لعرضها. ولذلك سماهم الله أهل الإفك، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات، إلى أن قال سبحانه وصفها بالطيب ووصفها بأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والله والنبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الناس وهيأ الله له من الزوجات الطيبات. ولذلك قال بعد قصتها الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون ما يقولون. فالله سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع سماوات، فهي رضي الله عنها في العلم نفعت الإسلام والمسلمين بما وما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وهم في المدينة عن شيء، إلا أتوا إلى عائشة ووجدوا عندها علما، وجدوا عندها ما يفرق بينهم ويبين الحق، فهي رضي الله عنها على جانب كبير. ولذلك اختلف العلماء في الفضل، هل عائشة هي أفضل النساء على الإطلاق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو أن خديجة هي أفضل؟ فمنهم من قال إن خديجة أم المؤمنين أفضل، لأنها أول زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولأنها أم أولاده، فجميع أولاده صلى الله عليه وسلم وبناته كلهم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية فقط، أما أولاد كلهم وفاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم ورقية والقاسم والطيب، وهؤلاء كلهم أبناء خديجة، فقالوا إن خديجة أفضل رضي الله عنها. ولكن قال بعض العلماء المحققين إن لكل واحدة منهن فضل يخصها لا تشاركه فيها الأخرى، فخديجة رضي الله عنها لها الفضل العظيم بكونها أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وبكونه أول ما نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده خديجة، ولما أنه نزل عليه الوحي حصل عنده شيء من الرهبة، لأنه أتاه الملك لأول مرة ولا يدري ما هذا، فصار عنده شيء وأتى إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرجف، فقالت مالك قال كذا وكذا، قالت كلا والله لا يخصك، خشي أن يكون مس من الجن صلى الله عليه وسلم، فقالت كلا كلا والله لا يخصك الله، لأنك رجل تقرى الضيف وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكل، فهو صلى الله عليه وسلم كان كله نفع للناس، وكان يسمى الأمين قبل نزول الوحي عليه. فقالت من كان به هذه مكارم الأخلاق لا يخزيه الله، عندك الحلم وعندك الصبر وعندك الأمانة وعندك التحمل وعندك نفع الناس وإكراء الضيف وإعانة الناس على أمور دينهم، والله لا يخزيك الله، فأدخلت عليه السرور وأزالت عنه ما يحس صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن به رضي الله عنها، وكذلك أعطاها الله من المال، فكانت تواسي النبي عليه الصلاة والسلام بمالها وتخدمه خدمها، فكانت نفعت النبي عليه الصلاة والسلام نفع عظيم في أول نبوته. كما كان عمه أبو طالب أيضا يحمي ويدافع عنه في الظاهر وفي الخارج وأمام الناس وبين الناس، ويدفع عنه ما يؤذيه. فإذا دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجد ما يسره من معاملة خديجة وإدخال السرور عليه، فهو إن دخل بيته صلى الله عليه وسلم وجد ما يسره من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وتدخل عليه السرور وتتحدث معه وتزيل عنه همومه. وإذا خرج فعمه كان يحميه، فلكن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، فأراد بعد ذلك توفي عمه وتوفيت خديجة وبينهما 6 أشهر، ثم بعد ذلك أذن الله له في الهجرة إلى المدينة، وقيض الله له أنصارا وأعوانا، وفتح الله عليه الفتوحات العظيمة حتى فتح مكة ودخل ظافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم. فهذه خديجة أم المؤمنين وعائشة، فلذلك قال بعض العلماء خديجة أفضل في السبق، لأنها سبقت إلى النبي وسبقت إلى الإسلام وسبقت في موسى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عائشة فهي أفضل من الناحية العلمية، فهي أفضل من خديجة لأنها عندها علم، وأعطاها الله من العلم والحفظ والذكاء والفهم ما لم يحصل بغيرها. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في ذلك، قال وعائشة في الفضل مع خديجة، وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. فعائشة أفضل في العلم وخديجة أفضل في السبق، وكلاهما من أمهات المؤمنين ومن أفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لأنه نذر لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. نعم، هذا النذر هذا يجب الوفاء به، ولذلك مدح الله المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلو كان عندك مريض قلت لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأذبحن بدنه، أو لأذبحن كبشا، أو لأصومن شهرا، أو لأعتكفن 10 أيام، أو لأفعل كذا، فإذا شفى الله مريض وجب عليك الوفاء وجوبا كما كالشيء الذي فرضه الله عليك، لأنك فرضته على نفسك لله وقد حصل مطلوبك من الله سبحانه وتعالى، فوجب عليك الوفاء به. ولذلك قال النبي من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يجب عليه إذا حصل له مطلوبه. هنا إلا أن أبا حنيفة قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به. قوله نعم، هذا مذهب العلماء، جمهور العلماء يقولون أي نذر ينذره يجب عليه الوفاء به، نذر اعتكاف أو نذر صيام أو نذر صدقة أو نذر تلاوة، نذر أن يتلو شيئا من القرآن أو يسبح تسبيحا معين يجب عليه الوفاء به، هذا جمهور العلماء رحمهم الله. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال إذا كان الشيء له نظير واجب في أصل الشرع كالصلاة، الصلاة في لو نذر أن يصلي لله مثلا 50 ركعة أو 100 ركعة يجب عليه، لأن فيه نظير واجب، لأن الصلوات الخمس واجب أو فرض مفروضة على الإنسان. أو نذر أن يصوم وجب عليه لأن رمضان واجب صيامه، ففيه نظيره في الشرع واجب. أما لو نذر يعتكف فالله ما أوجب علينا الاعتكاف، أبد بحياتك إلا ما أوجب الله عليك شيء إلا أنت. فيقول مثلا الاعتكاف هذا سنة إذا نذرته ينبغي لك إنك لكنه ما يجب عليك. ولكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء. جمهور العلماء أي طاعة كذلك لو مثلا نذر أن يتصدق مثلا بمئة درهم أو دينار يقول يجب عليه لأنه واجب عليه إخراج الزكاة، ففيه نظير واجب في الشرع. فالشيء الذي له نظير في الشرع واجب يجب الوفاء به، وأما غيره إذا لم يكن في الشرع شيء واجب من نوعه فيبقى من باب الاستحباب الوفاء به. والصحيح ما هو مذهب الجمهور أنه يجب عليه، لأن الله يقول يوفون بالنذر ويخافون، أي كل نذر ينذرونه لله يوفون به، فهذا أي نذر ينذره يجب الوفاء به. نعم. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، وأحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. انتهى. فيه مسائل. نعم. أما إذا كان النذر نذره الإنسان كأن يقول إن شفى الله مريضي أو إن قدم غائبي، فهذا يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة، نذر لله إن قدم غائبي. ولكن لو نذر شيء من المعاصي، لو قال علي لله نذر لأضربن فلان أو لأضربن فلان أو لأخذن مال فلان أو لأسرق، هذه معاصي والعياذ بالله. أو نذر أن يشرب الخمر لمعصية، النبي قال ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، فلا يجوز الوفاء به محرم. لكن اختلف العلماء باتفاق العلماء أنه لا يجوز أن يفي بالمعصية، لكن اختلفوا هل يجب عليه كفارة أو لا يجب عليه الكفارة. فمنهم من قال تجب عليه الكفارة، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمه الله. وبعض العلماء يقول هذا معصية ليس له حرمة، والتكفير إنما يكون للأشياء المحترمة، وهذه معاصي لا يحتاج لها إلى كفارة ولا شيء. ولكن الأحوط للإنسان إذا نذر شيء وهو من الذي لا يجوز الوفاء به أن يكفر كفارة يمين، وهذا هو الأحوط. نعم. فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم، وجوب الوفاء بالنذر، لأن الله يقول عن وصف عباده المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فذكر أنهم يوفون بالنذر خوفا من الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم، ما دام أنه ثبت أنه عبادة وأنه سماه النبي طاعة وأنه يجب الوفاء به، فإذا فعل ذلك وجب، إذا نذر هذا النذر وجب الوفاء به وجوبا. وإذا لم يفي به فقد ترك أمرا واجبا عليه. الثالثة ولا يجوز، وإذا ثبت هذا أنه طاعة وعبادة الله لا يجوز أن يصرفه لغير الله، فلا يجوز أن ينذر لولي ولا ينذر لصاحب قبر ولا ينذر لصنم ولا ينذر لشجر ولا ينذر لحجر ولا ينذر لكوكب من الكواكب ولا ينذر لأي أحد دون الله. فما دام أنه عبادة والله يأمر به والنبي سماه طاعة، فالطاعة لله لا يجوز أن تصرف لغير الله. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن النبي يقول من نذر يعصي الله فلا يعصيه. وأن كثير من العلماء رحمهم الله يرون أنه لا يجوز الوفاء به ويكفر عن يمينه، وبعض العلماء يقول لا يفي به ولا يحتاج إلى تكفير لأن هذا النذر ليس له حرمة حتى يكفر، وبعض العلماء يرى التكفير، وعلى كل حال التكفير أحوط. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال مضرس أحسن مضرس وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، هذا الحديث يبين لنا أهمية الوقوف بعرفة وأهمية الوقوف بمزدلفة، وأن هذا من تمام الحج، وأن من لم يقف بعرفة لا يصح حجه، كما يدل عليه الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. فإذا طلع الفجر، فجر يوم النحر، فجر صباح العيد يوم النحر، وأنت لم تصل إلى عرفات فقد فاتك الحج. ولكنك لو مررت بعرفات ما بين طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، أي ساعة من ليل أو نهار، فقد أدركت الحج. أما إذا لم تحضر في هذه المدة 24 ساعة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ما مريت على عرفة، فقد فاتك الحج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من شهد صلاتنا هذه، قالها بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة، يعني معناه أنهم وقد قضى تفثه، فهذا أدرك الحج إذا وقف بعرفة وبالمزدلفة فقد أدرك، لكن ما هو معناه إن هذا يكفي عن الحج، لا، معناه يبقى عليه بقية، لكنه المعنى أنه إذا فعل هذه الأشياء وكمل ما بقي فقد أدرك الحج، وإلا ما يجوز الاقتصار على هذه. لكن الرسول يخبر إن اللي غيره ما تفوت لها أيام مستقبلة، لكن هذه له وقت محدد وتفوت به، إذا فاتتك هذه الحج فقد فاتك الحج، إذا فاتك الوقوف بعرفة فقد فاتك الحج، لأنه يقول الحج وعرفة. وإلا فأنت بعد من صرفك من مزدلفة لا بد أن تبيت بمنى على الأقل ليلتين، ولا بد أن ترمي الجمار على الأقل أن ترميها غير رمي يوم العيد، ترمي يومين، هذا كله من واجبات الحج. ولا بد أن تطوف بالبيت وهو ركن من أركان الحج، لو تركته ما صح حجك. ولا بد أن تسعى، وهذا إذا لم تكن سبقا سعيت قبل عرفة، فالسعي أيضا ركن من أركان الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن يوم عرفة لأنه يفوت، لكن الطواف لو أخرته عن يوم العيد إلى اليوم الثاني الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو الخامس ما يفوتك الطواف، أي شيء تجي تطوف. ولكن الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة له وقت معين، عرفة يوم، عرفة له يوم وليلته والليلة العيد، هذا وقت الوقوف، إذا فاتك فاتك الحج. لكن الطواف بالبيت إذا فاتك يوم العيد تقريب فأنت تطوف بكرة، إذا ما أمكنك بكرة بعد بكرة، إذا ما أمكنك إلى اختلاف العلماء، منهم من يرى أنه لا بد أن يقع في أيام التشريق، ومنهم من قال كل شهر الحجة وقت لطواف الإفاضة، ومنهم من قال حتى ولو خرج وقت شهر الحجة حتى ولو ما قضى إلا في محرم فهو أيضا، لأن النبي ما حدد وقت الطواف، ما دام ما حدد وقت أي وقت تطوف طواف الإفاضة يجزي عنك، سواء في آخر الحجة أو في أول محرم لا بأس بذلك. لكن عرفات ومزدلفة لا وقت يفوت فيها، فهذا وعرفة ركن ما يصح الحج بدونه. فأركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك والإحرام وتلبيك لبيك عمره أو لبيك حجة، هذا ركن. الركن الثاني الطواف بالبيت، لأن الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. والركن الثالث الوقوف بعرفة، لأن الله يقول الحج، لأن النبي يقول الحج عرفة، والله يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكذلك السعي ركن من أركان الحج، لأن النبي يقول إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذا لابد منه هذه الأركان. أما بقية أعمال الحج فمنها ما هو واجب يجبر بدم ويصح الحج، لكن هذه ما تجبر، لو ما وقفت بعرفة ما صح حجك، لو ما طفت ما صح حجك، لو ما سعيت ما صح حجك، لو ما أحرمت ونويت الدخول ما صح حجك. أما البقية كالمبيت بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير ونحر الهدي التمتع، وكذلك مثلا ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس إلى بعد غروب الشمس، هذه واجبات الحج، لو أخللت بشيء منها ذبحت شاة وصح حجك. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في المزدلفة أتى للمزدلفة وقت صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم، وقد أخر صلاة المغرب، فلما وصل إلى المزدلفة أناخ راحلته صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤذن أن يؤذن فأذن وأقام للصلاة وصلى بهم صلاة المغرب، ثم صلى بهم صلاة العشاء ركعتين أول ما وصل إلى المزدلفة صلى الله عليه وسلم، ثم بات بها إلى أن طلع الفجر. فلما طلع الفجر أمر المؤذن فأذن وصلى بهم صلاة الفجر، ثم ركب راحلته وتقدم عند المشعر الحرام ووقف يذكر الله، يدعو ويهلل ويسبح ويلبي ويذكر الله حتى أسفر جدا وكادت الشمس أن تطلع. وقبل طلوع الشمس انصرف صلى الله عليه وسلم إلى منى، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لك أيها المسلم أن تتعجل وأن مثل ما يفعل بعض الناس يمر بمزدلفة مرور بس ويأخذ الحصى وماشي، أو مثلا ربما يجلس ساعة أو ساعتين. لا، ينبغي لك تبتدي بسنة نبيك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بات بالمزدلفة حتى طلوع الفجر، ولما صلى وقف يدعو، لأن الله يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، والنبي يقول خذوا عني مناسككم، أي انظروا ماذا أفعل فافعلوا كفعلي، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المشركون إذا حجوا ووقفوا عند المشعر الحرام صباح يوم العيد في المزدلفة انصرفوا بعد ما تطلع الشمس وتشرق على الجبال، يعني يسطع نور الشمس بالجبال، هذا الإشراق سمي الإشراق لأن الشمس تشرق ويظهر نورها وتشرق على الجبال. فإذا أشرقت على الجبال انصرفوا من المزدلفة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خالف سنة الجاهلية، ولذلك انصرف قبل أن تطلع الشمس حينما أسفر جدا. ولذلك كان المشركون يقفون ويقولون أشرق ثبير، ثبير الجبل الكبير الذي في منى، يعني أشرق، يعني إذا طلعت عليه الشمس ورأوا قد أشرق الجبل أنار بالشمس انصرفوا. فهم كانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، إذا أشرق ثبير أغاروا على إبلهم متجهين إلى منى. فالنبي خالفهم وانصرف من المزدلفة قبيل طلوع الشمس حين أسفر جدا صلى الله عليه وسلم. فعليك أيها الحاج أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه مواقف عبادة، وأنت أتعبت نفسك وتكلفت الأمور الكثيرة من تعب البدن ومن بذل المال ومن تركك أولادك وتركك أعمالك وجيت لتحج، فإذا أتيت لعب عليك الشيطان وقال لا هذا ما هو لازم وهذا لا لا بلا تبات بهذا ولا كذا، فهذا ما ينبغي لك. ينبغي لك أن تعمل مثل ما كان يعمل النبي من أجل أنك تعرض نفسك للقبول، أن الله يقبل منك، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والنبي يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فينبغي لك أن تقتدي بنبيك، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتجد بعض الناس يقول لا المبيت في مزدلفة ما هو بلازم، بعض الناس يقول المبيت في منى ما هو بلازم، بروح أبات مكة عند الكنديشنات وارتاح، ومثلا رمي الجمار يرمي بعدين ولا أوكل من يرمي. هذا تساهل في أمور الحج، ما ينبغي لك تتساهل، ولا ينبغي لك أنك ما تهتم كل هذا الاهتمام بمناسكك. أنت حاج اهتم بمناسكك وأدها على وجهها وأدها بنفسك، ولا تتكل على الناس فيها، هذا الذي أنت مطالب به، وتعرض نفسك لعل الله يقبل منك فتخرج من ذنوبك كي ولدتك أمك، ولعل الله يقبل منك فيكون جزاؤك الجنة. فاحرص أيها المسلم على الابتداء بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحرم كان يلبي، وكذلك أمر الصحابة أن يلبوا، وهو ذاهب إلى منى، وهو ذاهب إلى عرفات، وهو راجع من عرفات إلى المزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. فلما وصل إلى منى صلى الله عليه وسلم ورمى جمرة العقبة قطع التلبية، لأن التلبية معناها لبيك اللهم لبيك، أي لبيك أتيتك، لأنك أمرتنا بالحج ولبيناك، أتيناك طائعين ملبين مقيمين على طاعتك يا ربنا. فلما رميت الجمرة انتهت أعمال الحج، الآن بدأت الآن بالتحلل، لأنك إذا رميت الجمرة حلقت رأسك خلاص لبست ملابسك. فرمي الجمرة ابتدأت بالتحلل، فلما ابتدأت بالتحلل انقطعت التلبية لأنك أجبت الله ووقفت في المواقف الهامة، والآن بقيت أن تتحلل من حجك، فتنقطع التلبية عند رمي الجمرة. هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فأنت كذلك إذا أحرمت بالعمرة تلبي الله مجيبا دعوة خليل الرحمن، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يتين من كل فأنت قلت لبيك اللهم لبيك، سواء جئت لزيارة البيت بالعمرة أو للحج لبيك اللهم لبيك. فإذا دخلت الحرم وابتدأت بالطواف بدأت بالتحلل انقطعت التلبية من العمرة، لكن بقي ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتهليل والدعاء والتضرع إلى الله، كل هذا باقي. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. نعم، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي هو من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حج وأتى صباح العيد ووقف من أجل أن يرمي جمرة العقبة الذي ترمى صباح العيد، فلما وقف استقبل الجمرة وصارت مكة عن يساره وصارت منى عن يمينه، واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات، فلما انتهى من هذا أخبر الناس أن هذا المقام الذي قمت وهذا المكان الذي رميت فيه وهذه الكيفية كوني استقبلت الجمرة وخليت منى عن يميني ومكة عن يساري، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما حج النبي كان معه ويشاهد ويترسم خطاه صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يفعل، فقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وسورة البقرة والقرآن كله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نبه بسورة البقرة لأنها أعظم سورة القرآن وأطول سورة في القرآن، والتي ملئ فيها من الأحكام، فيها ألف حكم وألف خبر وألف أمر وألف نهي، فهي سورة عظيمة سورة مدنية شرع الله فيها من الأحكام الكثيرة، فذكر الناس قال هذا الذي أنا فعلته، هذا أنا فعلت مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولأن سورة البقرة أيضا اشتملت على المناسك، اشتملت على المناسك في سورة البقرة يقول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفي سورة البقرة يقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وفي سورة البقرة يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وفي سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وفي سورة البقرة يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخر الآيات، كل هذا في سورة البقرة. فأراد ابن مسعود ينبههم على هذه السورة العظيمة التي ذكرت فيها المناسك وأنزلت على النبي، قال هذا المقام الذي قمته هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، رمى الجمرة العقبة صباح يوم العيد بسبع حصيات مستقبلا الجمرة يمينا عن يمينه ومكة عن شماله، هذا الذي فعل، ما استقبل القبلة، لكن في الجمار التي رماها في اليوم الثاني الأولى والوسطى كان يستقبل القبلة ويرمي الجمرة صلى الله عليه وسلم، لكن جمرة العقبة ما فعل هذا، فعلينا الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل ويقول فيه رجل قدم ليحج مفردا عن والده فأدى عمرة عن نفسه وسوف ينوي الحج المفرد عنه في اليوم الثامن من ذي الحجة، فماذا عليه وهل عليه هدي؟ نعم، ما دام أنه في أشهر الحج في شوال أو في شهر القعدة أو في عشر ذي الحجة أخذ عمرة، سواء أخذها عن والده أو أخذها عن نفسه أو أخذها عن والدته أو أخذها عن شخص أجنبي، ما دام أنه أخذ عمره ولو حج عن والده فعليه هدي التمتع. فما دام أنه أتى بعمرة وحج فعليه هدي التمتع، سواء كانت العمرة والحج لشخص واحد أو كانت العمرة لشخص والحج لشخص آخر. نعم. قال تعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، متى تبدأ؟ من يوم التروية أو من أول يوم قدم إلى مكة؟ لا، من أول ما يحرم يستشعر هذه الآية، من حيث الإحرام، من أول ما يبدأ في الإحرام يستشعر هذه الآية ويتجنب هذه الأمور، لأن هذه الأمور بعض منها من محظورات الإحرام، فالرفث الجماع، والجماع محرم على الإنسان إذا أحرم حتى يتحلل، سواء يتحلل من عمرته أو يتحلل من حجه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج وجاء هو وأبو بكر رضي الله عنهم وأصحابه، ولكن لما إن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أبو بكر معهم بعيرين، وكان أبو بكر رضي الله عنه معه غلام، فذهب الغلام لما نزلوا في إحدى المنازل وهم في طريق المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وأبو بكر رضي الله عنهم، فلما نزلوا أمر أبو بكر غلامه أن يذهب بالناقة من أجل أن يرعاها، فذهب يرعاها. الغلام غفل أو نام أو انشغل عنها وضاعت الناقة، بحث عنها ولم يجدها ورجع إلى أبي بكر، فلما جاء إلى ما معه شيء، ما معه بعير، وين البعير؟ قال أبو بكر: وين البعير؟ قال: ضاع مني. فقال فأبو بكر غضب عليه وقال: بعير واحد وتضيعه؟ كيف يصير بعير واحد؟ معك 100 بعير ولا 50 بعير يضيع منها واحد، لكن بعير واحد وتضيعه؟ فجعل يضربه أبو بكر، يضربه أبو بكر، غضب عليه: كيف تضيعه بعير واحد وتضيعه؟ فلما رأى النبي أبا بكر يضرب الغلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل، انظروا إلى هذا. يعني أنت محرم وتضرب؟ لا، ما ينبغي لك ضربه ولا ينبغي لك. نعم، أمره أنه يرجع ويروح يبحث عنه، لكن ما تضربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينكر على أبي بكر لما ضرب الغلام ويقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل. يعني ما دمت محرم قدر إحرامك واحترم إحرامك، وإلا تعمل شيئا من الأشياء التي من ضرب أو سب أو شتم أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أبي بكر ذلك، وإن كان هذا من باب الاستحباب، فأبو بكر رضي الله عنه ربما أنه ما فعل شيء من الأمور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمحرم، ينبه أنه ينبغي للمحرم أن يكون على خلق رفيع وعلى خلق كامل في هذا المقام وفي هذا الحج، ما دام أنه محرم حتى ينتهي من إحرامه، يلزم الأداب ويتأدب ويصبر ويحتسب، لأنك في محل عبادة. فهذا قول: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، في مواطن الحج كلها. نعم. رجل عنده 5 أولاد متزوجين في بيت واحد، هل يجوز أن يذبح أضحية واحدة عنهم؟ نعم، ما داموا في بيت واحد وطعامهم واحد، زادهم واحد، شرابهم واحد، وهم في بيت واحد، هذا أسرة واحدة، تكفي منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يجزي عن الرجل وأهل بيته شاة، إذا ضحى بشاة واحدة كفت عنه وعن أهل بيته جميعا، كبارهم وصغارهم. نعم. يقول: هل يجوز دفن الرجل والمرأة في قبر واحد؟ نعم يجوز، ولكن الأولى أن يكون الرجل وحده والمرأة وحده، وعند الضرورة لا بأس بذلك، لكن يجعل بينهما حاجز، يجعل بينهما حاجز ولا بأس، ولكن الأولى أن يكون الرجال على جانب والنساء على جانب، وعند الضرورة، فالضرورات تبيح المحظور، لا بأس، لكنه يجعل بينهما حاجز. نعم. يقول: نويت الحج والعمرة وأطمع أن أقوم بأكثر من 5 عمرات لأبي وإخوتي، وأرجو يقول: نويت الحج وعمرة والعمرة وأطمع أن أقوم بأكثر من 5 عمرات لأبي وإخوتي، أرجو أن أعرف ما أعمل به. يريد أن يأخذ يعني خمس عمر؟ لا بأس، ما هو محرم، ولكنه مكروه هذا، أنك مثلا تجي كل يوم رايح تجيب عمره كل يوم، هذا ما كان من فعل السلف رضي الله عنهم، لكن لو فعلت فلا بأس، لكنه ما هو مستحب. فكونك تطوف بالبيت وتكثر الطواف بالبيت أفضل من كونك تروح تجيب عمر. إذا أخذت عمره واحدة خلاص تكفيك، ولا يفي داعي أنك تتردد، لكن لو فعلت وأخذت عمره عن نفسك وعن والدتك وعن فلا بأس بذلك، بمعنى أنه يجوز، لكن الاستحباب شيء آخر والجواز شيء. نعم نعم. يقول ما يبغى يحل له. وشلون وش يقول الاخ؟ يقول اعتمر امس. امس انت جاي منين؟ منين احرمت؟ مطار القاهرة. وجيت طفت يعني طفت وسعيت وقصرت. طيب ليش ما لبست ملابسك العادية؟ ها ما قصرت؟ انت محرم بعمرة ولا بحج ولا حج؟ قارن في الحج والعمرة. طيب اذا كنت قارن تبقى هكذا الى الحج ان شاء الله، ولكن كونك مثلا فاسشن الكتف هذا ما يستحب، ينبغي لك انك تستره. ما يستحب هذا الا في طواف القدوم فقط، اذا قضيت من الطواف تعيد الاحرام على كتفك احسن، ما تخلي كذا. اي نعم، هذا بس بالطواف وتبقى على احرامك. لكن اذا شئت ان تنويها عمره وتقصر من شعرك وتلبس ملابسك فلا باس بذلك، وتكون متمتع، لان الهدي لازمك ما دمت قارن بعمره، عليك هدي، واذا تمتعت فعليك الهدي. فالمتمتع والقارن عليهم الهدي، والافضل في حقك ما دمت انك طفت وسعيد، الافضل في حقك انك تحلق راسك او تقصر وتلبس ملابسك، وإن شئت أن تذهب وتجيب عمرة أخرى بعد ذلك فلا بأس. أما الآن على حالتك ذي أنت بعمرة ما يجوز لك أنك تروح وتحرم ثانية، أنت على إحرامك. إذا شئت تذهب إلى التنعيم وتأخذ عمرة، لكن بعد ما تقصر وتنوي أنك متمتع. فإذا نويت قصرت من رأسك ولبست ملابسك وشئت أن تأخذ عمرة تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة فلا بأس بذلك، تصير عمرة ثانية. أي نعم. لا ما يجوز الفدي إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، أربعة أيام هذا وقت الذبح، يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقط، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده وغيره ما قبل ذلك لا يجوز، وبعدها كذلك أيضا انتهى وقته. فإذا كان الإنسان ما لو استطاع يكون قضاء لا أداء. نعم. هل ايش اي اي ما سعى اي اي وهو هذا متى هالايام ذي؟ اي طيب الان ما دامت انه طاف وقصر، التقصير هذا على كل حال هو جاهل، ما يؤاخذ به ان شاء الله ولا عليه فدية، لو تعمد كان عليه الفدية، لكن ما يعرف شيء ما عليه، يبقى عليه انه يسعى ان شاء الله تعالى، اذا اراد ان يسعى ثم يقصر ثانية، تقصيره الاول ما يحتسب، يسعى ويقصر ولا شيء عليه، لان تقصيره الاول من باب الجهل فيؤاخذ به ان شاء الله. امرأة استعملت الحبوب لتأخير الحيض فأهلت بعمرة، ولكن قبل اعتمارها لاحظت سيلان لا يشبه الحيض، فما حكم عمرتها وهي مترددة عند عدائها؟ رأت دم بسيط يقول لكن لك. هذا بعد انتهاء العادة؟ ما ذكرت شيء. إن كان أنه بعد انتهاء العادة وجه الدم هذا اللي ما هو بدم يعني شبه الصفرة أو شبه الكدرة أو كذا فلا تلتفت إليه، فإن كان وقت العادة فهي لا تزال على حيضها ولا يصح طوافه إذا كان وقت العادة. فلو فرضنا أن عادة خمسة أيام وأنها لما وصلت وحاضت ودخلت مكة بعد 3 أيام طهرت، لكن عليها يومين بعد 3 من قطع الدم، لكنها ترى صفرة وترى كدرة، هذه تعتبر حائض وتنتظر حتى يحصل النقاء الكامل. فإن كان لا انتهت عادتها وبعد يومين أو 3 رأت صفرة أو كدرة فلا تلتفت إليها. نعم. يقول هل يجوز استعمال الحبوب لتأخير الحيض؟ ما في مانع. نعم. رجل قدم بعمرة في أشهر الحج بنية التمتع ثم ذهب إلى المدينة وأراد الرجوع بحج مفردا، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، والكثير من العلماء رحمهم الله يقولون لو جاء وأخذ عمرة متمتع وحل من عمرته ثم ذهب إلى المدينة فيعتبر هذا سفر، فإذا رجع من المدينة وأحرم بالحج مفرد وجاء يكون ما عليه شيء ولا عليه هدي تمتع ولا شيء، إذا أتى من المدينة محرما بالحج هذا. وبعض العلماء يقول لا يزال الدم عليه، وكثير من العلماء يقولون يسقط عنه ولا عليه شيء لأنه سافر بينهما سفر، ومن شرط التمتع ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا. يقول بعض العلماء أن السعي قبل الطواف جائز استنادا لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك يوم النحر، هل يجوز ذلك؟ هذا جمهور العلماء رحمهم الله، ما يصح أن يسعى قبل الطواف. نعم، فيه حديث أن النبي سأله رجل وقال سعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، منهم من صححه ومنهم من قال أن الحديث منسوخ لأن إجماع الأمة أنه ما يجوز، وأن هذا الحديث ما عمل به معناه وأنه ترك وأنه نسخ، فهذا بعض العلماء يقولون ذلك، وبعض العلماء لا يقولون لا يزالون تمسكون بهذا ويقول لو فعل إنسان جاهل أو كذا فلا عليه إن شاء الله، لكن تتعمد وتخالف الرسول وتسعى قبل تطوف وتخالف الرسول هذا ما ينبغي لك، لأن النبي طاب ثم سعى والنبي قال خذوا عني مناسككم، فلا تتعمد مخالفة النبي، لكن لو وقع من جاهل ما يدري وسعى ما يدري ثم طاف بعد ذلك وهو ما يدري وانتهى وقت الحج، ربما يوجد له عذر وربما يقال هذا الحديث إن شاء الله يدل على إن شاء الله حجك صحيح ولا عليك، لكنك ما ينبغي أن تتعمد الفعل هذا، تتعمد مخالفة الرسول، والنبي طاف وسعى والصحابة جميعهم طافوا ثم سعوا، والأمة الإسلامية كل تطوف ثم تسعى، فلا ينبغي مخالفة هدي النبي ولا هدي أصحابه، لكن لو فعله إنسان من باب الغلط من باب الجهل ما يدري وفعل ذلك ومضى الوقت، ولا إذا كان فيه وقت نقول من باب الاحتياط خل سعيك بعد الطواف ولو أنك سعي قبل اسعى ثانية حتى يكون سعيك بعد الطواف لأجل الخروج من خلاف العلماء رحمهم الله، أما إنك تبتدي وتقول لا أنا بيسعى قبل هذا ما ينبغي. نعم. جئت للحج وأردت أن أشتري بعض البضائع لأبيعها في بلدي بعد الحج. جئت للحج أيه؟ وأردت أن أشتري بعض البضائع للبيع في بلدي أيه؟ بعد الحج، فهل هذا جائز؟ نعم، ما في بأس إنك مثلا تجي مثلا وأنت حاج وتحمل معك بضائع تبيعها من مكة، لا بأس بذلك، وتشتري بضائع من مكة إذا انتهيت من الحج وتروح تبيعها في بلدك لا بأس، لأن الله يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضتم من عرفات وتبتغى الفضل معناه البيع والشراء، فلا بأس أنك تبيع وتشتري سواء تجيب معك بضائع وتبيعها أو تشتري بعضها وتبيعها لا بأس بذلك، والأعمال بالنيات ما دامت أنك الحمد لله حاج لله وعملك لله فبيعك وشرائك في هذا ما يؤثر عليك إذا لم تخل بشيء من المناسك. نعم، كل واحد قبل الحج وبعد الحج ما في بأس أبدا، حتى ولو جيت وأنت حاج وحيث وصلت مكة كملت عمرك وجلست تبيع وتشتري ثم أخذت بضاعك معك وأنت على إحرامك وبعت واشتريت في منى وأخذت بضاعك ورحت به إلى عرفات وبعت واشتريت وأنت محرم وتلبي كما يلبي الناس وتعمل كما يعمل الناس وانصرفت معهم أنت وبضاعك معك وجلست في مزدلفة تبيع وتشتري أو تعمل عمل مثلا كخباز أو مثلا طباخ أو نحو تبيع على ما في مانع أن تعمل هذه الأشياء، إنما لا تنقص شيء من أعمال الحج، أدى إحرامك على وجهه والوقوف بعرفة على وجهه والمزدلفة على وجهه والمبيت بمنى ورمي الجمار ولا في شيء عليك هذا. تفطر طواف الإفاضة قبل سفره بيومين بيوم أو بيومين، ولم أتمكن من طواف الوداع، هل علي دم؟ نعم، لأن الوداع واجب من واجبات الحج، وترك شيء من واجبات الحج يوجب فيه الدم. فما دام أنك تفطر طواف الإفاضة وجلست يوم أو يومين بمكة، ما يجوز لك أن تخرج حتى تطوف طواف الوداع. فإذا خرجت ولم تطف طواف الوداع فعليك دم، وهذا يجبر حجك صحيح. هنا رجل عمله في المدينة المنورة وقد نوى الحج في شهر رمضان، ولكن له سكن في مكة وقد دخل مكة في أول القعدة بدون إحرام، فهل هو متجاوز للميقات؟ لا، مثل هذا إذا كان له أهل بمكة، نعم، يقول له أهل بمكة وله أهل بالمدينة وهو يتردد بينهما، ولو كان من نيتها الحج، لأنه سفرته هذه لا لم يقصد بها الحج، إنما قصده أن يجي إلى أهله، يجلس يمكث عندهم أسبوع أو كذا ثم يعود إلى المدينة عند أهله الآخرين ثم يعود كذلك. إنما الذي يجب عليه الإحرام عندما يأتي من المدينة قاصدا أنه ما يرجع إلى المدينة حتى يؤدي الحج، هذا ما يدخل حتى يحرم. نعم. هل طواف الإفاضة يكون يوم النحر أو طواف يوم النحر يكون تطوعا؟ لا، هذا هو الأفضل، طواف الإفاضة الأفضل يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة يوم النحر. النبي لما وصل إلى